إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، كلاهما للشيخ أحمد الدردير. قال رحمه الله: فصل. تجب على كل مكلف متمكن من طهارة الحدث غير نائم ولا غافل. هذا الفصل هو في شروط الصلاة وما يتعلق بها من المسائل. وذكر الشيخ مقدمة أصولية طويلة، يعني أكثرها من أصول الفقه، وفيها شيء أيضا يتعلق بالفقه، ولهذا لا نطيل به كثيرا. قال: طبعا معروف أن الشرط في اللغة هو اللزوم والالتزام، هذا هو الأدق، وقال بعضهم هو العلامة، ولكن لعل قيل إن الأدق أن هذا هو الشرط لا الشرط. والشرط يجمع على أشراط، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، بخلاف الشروط فإنها تدل على معنى اللزوم والالتزام، ولهذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وما إلى ذلك. طيب، وأما في الاصطلاح فمعروف أن الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم، عفوا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ومعنى هذا أن السبب هو الشيء الرئيس الذي يضاف إليه المترتب عليه. فمثلا الأدق كما سيأتينا أن ما يتعلق بدخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة. قلنا معنى هذا أن السبب هو الذي يضاف إليه المترتب عليه أصالة، بخلاف الشروط والموانع فكأنها متممات. فمثلا في الصلاة سبب الوجوب هو دخول الوقت، وفي الزكاة هو وجود النصاب لدى الإنسان، لأن الأصل الغنى هي تجب على. أما مثلا حولان الحول فهو شرط لأنه متمم لهذا الغنى، وكذلك مثلا انتفاء الدين هو مانع لأنه متمم لهذا الغنى. كذلك وجوب الصلاة السبب هو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فدخل الوقت الإنسان إذا عاش في هذا الوقت تكون لله عليه عبادة يؤديها في هذا الوقت وهي الصلاة. كذلك الصيام مثلا دخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهكذا. فهذه هي الأسباب. أما الشروط والموانع فهي بمنزلة المتممات، فلا يقال مثلا وجبت عليه الزكاة لأنه حال عليه الحول. طيب، الحول يحول على الفقير والغني، ليس هذا هو السبب في إيجاب الزكاة، وإنما السبب هو وجود النصاب، لأن أصلا تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهو الذي يحسن إضافة الشيء لهذا الفرق. وهذا الفرق أقوله يعني اجتهادا مني، إنصابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان، لكن ولهذا قال هو الذي يضاف إليه إيش في الوجود وفي العدم. أما الشرط فإنه لا بد من وجوده ليمكن وجود الشيء، ولكنه لا يلزم من وجوده. مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجودها صحة الصلاة، قد تصح وقد لا تصح سبب آخر. فقلنا هذا هل يلزم؟ يلزم من عدم الطهارة مع الإمكان طبعا بطلان الصلاة، لكن لا يلزم من وجودها صحة الصلاة، لأنه قد يتطهر وتبطل لشيء آخر كالضحك مثلا أو الكلام أو نحو ذلك. فإذا الشرط لا بد من وجوده، وإذا عدم عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وضده المانع، فوجوده يلزم منه العدم، لكن عدمه لا يلزم منه الوجود، قد يوجد الشيء وقد لا يوجد. مثال ذلك الحيض مثلا، إذا وجد امتنع وجوب الصلاة وصحتها أيضا، ولكن هل إذا كانت المرأة طاهرة لزم من ذلك صحة صلاتها والوجوب عليها؟ لا، قد تكون مجنونة مثلا أو قد تكون نحو ذلك. طيب، أما السبب فهو الأصل، إذا ما دخل الوقت فالصلاة لا تجب، وإذا دخل الوقت وجبت في الجملة، بعد إلا أن يكون هناك مانع أو فقد شرط. هذا هو المعنى العام. طيب إذا عرف هذا فالعلماء دردير ومن وافقوا يقسمون الشروط ثلاثة أقسام: شروط في الصحة فقط أي لا تؤثر على الوجوب إنما هي مشترطة للصحة فقط، وشروط للوجوب فقط يعني لا تؤثر في الصحة إنما هي للوجوب فقط، وشروط للصحة والوجوب معا. فيترتب على الأول شرط الصحة أنه إذا فقد فالصلاة واجبة لكنها بطلت هذه الصلاة ولا بد من إعادتها مثلا لأنها لا تبرأ الذمة بها. أما شرط الوجوب فإذا فقد لم تجب الصلاة أصلا، شرط الوجوب فقط إذا وجب إذا فقد لم تجب الصلاة لكنها إذا فعلها تصح، مثل الصبي مثلا لا تجب عليه الصلاة الصبي الميز لكن لو صلى صلاته صحيحة. وشرط الشرط في الأمرين معا الوجوب والصحة إذا فقد فلا صلاة واجبة ولا تصح إذا فعلها، مثل الحائض لا تجب الصلاة عليها بل تحرم، وإذا صلتها فهي باطلة، ومثل المجنون لا تجب عليه الصلاة وإذا صلاها فصلاته باطلة. فهذا شرط في الأمرين معا، العقل شرط فيهما وانتفاء الحيض شرط فيهما. والحيض في الحقيقة أنه أقرب المانع لكن لا بأس لا مشاهدة في الاصطلاح، الانتفاء المانع هو كأنه شرط. فهذا هو الذي يريد هنا، ولهذا قال اقتصر على شرح هذا السطر اليوم لكنه أطال في المقدمات، وأظن أنه أطال لأن هذا ينطبق على جميع ما سيأتي في المتن من الشروط. قال تجب على كل مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، هذا فيه البلوغ وفيه العقل، متمكن من طهارة الحدث، يعني أنه إذا كان غير متمكن من طهارة الحدث فلا تجب عليه بأي نوع، يعني كانت ترابية أو مائية، فإذا فقدهما وهو ما يسمى بفقد الطهورين فإن هذا لا تجب عليه الصلاة في المشهور من مذهب مالك، ولا تصح منه إذا صلاها ولا يقضيها إذا خرج الوقت وهو كذلك لا قضاء عليه، وقد تقدم لعل هذا تقدم. غير نائم ولا غافل، يعني بشرط أن لا يكون نائما ولا غافلا، لأن النائم والغافل لا يجب عليهما أداء الصلاة وقت النوم والغفلة، لكن يجب عليه بعد زوال هذا أن يؤديها إذا كان الوقت باقيا أو يقضيها إذا كان الوقت قد خرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. طيب ننتقل إلى المتن وأكثره أصولي ولهذا لن نقف معه كثيرا. قال رحمه الله، ننتقل إلى الشرح، فصل في شروط الصلاة أي في بيان شروط الصلاة وما يتعلق بها. قال المحشي أي أحكام الرعاف ومسائل البناء والقضاء وأحكام ستر العورة وأحكام الاستقبال وغير ذلك مما سيأتي. هذا فصل طويل ذكر فيه مسائل كثيرة تتعلق بشروط الصلاة قبل أن يدخل في حقيقة ما يتشر الصلاة، لأن الشرط يكون خارج الماهية فبدأ به ثم بعد ذلك يدخل في ماهية الصلاة نفسها، أنه لا بد أن يحرم ولا بد أن يعني يكبر تكبيرة الإحرام ولا بد أن يقرأ ويركع ويسجد، هذه أركان فأخرها. فيبدأ بالشروط لأن الشروط يكون تحصيلها قبل الصلاة، فناسب تقديمها فالمناسب تقديمها كما فعل هنا. طيب قال هنا في بيان شروط الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، وهي ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معا. والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، وبشرط الصحة ما يتوقف عليه الصحة، أي فقط يعني، أما الذي ينبني عليهما معا وهذا ما أشار إليه بقوله وبشرطهما معا ما يتوقفان عليه. وشرط الشيء ما كان خارجا عن حقيقته وركنه ما كان جزءا من حقيقته، يعني الركن والشرط يشتركان في أنه إذا عدم عدم الشيء، لكن هذا داخل ماهية الشيء، داخل ما هي الشيء يعني جزء منه، وهذا هو الركن، والذي ليس بركن منه مع توقف صحته عليه يسمى شرطا، وهو الذي نتكلم عنه في هذا الفصل. فالطهارة ليست جزءا من الصلاة، كذلك استقبال القبلة إلى آخره، بخلاف الركوع والسجود فإنهما جزء من الصلاة، قراءة الفاتحة كذلك. ولهذا قال صاحب المراقي والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في منتهى، والركن جزء الذاتي والشرط خرج أي خرج عن الذاتي ليس جزءا منها، والشرط ما يلزم من عدمه عدم مشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كما قال صاحب المراقي ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كمانع وذل كسبب وذل وجود لازم منه وما في ذاك شرط قائم شيء قائم، يعني يشتركان السبب والشرط في أنه يلزم من عدمها عدمهما العدم، لكن يختلفان في الوجود، فهذا يلزم منه الوجود اللي هو السبب، والشرط لا يلزم منه وجود وعدم لذاته. قال: والشرط ما يلزم من عدمه عدم مشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فإن كان شرط وجوب فقط كالبلوغ قلت هو ما يلزم من عدمه عدم وجوب الشيء كالصلاة مثلا. يعني إذا قلت شرط كذا فهو شرط في هذا الشيء بالذات، فإذا كان شرط وجوب فهو في الوجوب، وإذا كان شرط سهو وهكذا. وجوب الشيء كالصلاة مثلا، ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب لاحتمال وجود مانع كالحيض، يعني حتى إذا وجد قد يمنع مانع آخر، ولا أو يفقد شرط آخر مثلا، ولا عدم الوجوب بل قد يحصل الوجوب وذلك عند انتفاء المانع وتوفر الأسباب كدخول الوقت. فالشيء متى يحصل؟ إذا تم يعني ما يكون به، والشيء لا يتم حتى تجتمع كل الموانع كل الشروط والموانع ترتفع، أو كما قال ذاك الناظم الذي وإن كان البيت يعني فيه ضرورات من الضرورات نحو ذلك. فلا بد الشيء عشان يوجد يكون السبب موجودا والشروط كلها موجودة والموانع كلها منتفية، هكذا يوجد الشيء. أما إذا وجد مانع أو فقد شرط أو فقد السبب من باب أولى فالشيء لا يوجد، سواء كان وجوبا أو صحة أو غير ذلك. قال: وجوب الشيء كالصلاة مثلا، ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب لاحتمال وجود مانع كالحيض، ولا عدم الوجوب بل قد يحصل الوجوب وذلك عند انتفاء المانع وتوفر الأسباب كدخول الوقت، وإن كان شرط صحة فقط كالإسلام قلت هذا بناء على الراجح من أن الإسلام بناء على خطاب الكفار بفروع الشريعة كما يقال كالصلاة والزكاة وكذا، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين، مدام أنهم مخاطبون بها فالإسلام شرط صحة فقط، بمعنى أن الكافر مخاطب بالصلاة لكنها لا تصح منه، يجب عليه أن يسلم أولا ثم يصلي مثل المحدث، ومخاطب بالصلاة لكن يجب عليه أن يتطهر أولا ثم يصلي. ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كما في الصحيح، أسلم أو أقاتل؟ أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. وكذلك نقول: أسلم ثم صلي، أسلم ثم صم، هكذا. وهذا لا يعفيه من المسؤولية إذا ظل كافرا وترك هذه الأشياء، كما دل على هذا النصوص دلت على هذا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذا سبب لسلكهم في سقر. طيب قال هنا: وإن كان شرط صحة فقط كالإسلام قلت هو ما يلزم من عدمه عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده وجود الصحة لجواز انتفاء شرط آخر كالطهارة، وجود مانع كالحيض، ولا عدمها بل قد توجد إذا انتفت الموانع وتوفرت الأسباب. هذا نفس الكلام السابق، ولهذا لا نطيل بالتعليق عليه. وإن كان شرطا في الوجوب والصحة معا كالعقل بالنسبة للصلاة، العقل شرط في الوجوب وشرط في الصحة، فالمنون لا تجب عليه ولا تصح منه. قلت هو ما يلزم من عدمه عدمهما، عدم الوجوب والصحة، ولا يلزم من وجوده وجودهما ولا عدمهما. أما كونه لا يلزم من وجوده وجودهما فلجواز حصول مانع منهما مانع آخر، حتى لو وجد العقل قد يوجد مانع آخر كالحيض، قال كالحيض. وأما كونه لا يلزم من وجوده عدمهما فلجواز توفر الأسباب وانتفاء الموانع، وهي إذا توفرت مع انتفاء الموانع حصل الوجوب والصحة، وهذا كله واضح ليس فيه يعني جديد. طيب قال الآن بدأ بعدما قعد لك القواعد يذكر هذه الشروط تفصيلا، فقال: أما شروط وجوبها، يعني ثلاثة أقسام، هذا القسم الأول. أما شروط وجوبها فقط، يعني شيء يمنع إذا فقد يفقد الوجوب، لكن الصحة قائمة، ما هي؟ ما هما؟ فاثنان: البلوغ وعدم الإكراه، فوجوبها يتوقف عليهم، يعني المكره لا تجب عليه والصبي لا تجب عليه، الصبي أو الصبية لا تجب عليهم. قال: فوجوبها يتوقف عليهما دون الصحة، إذ تصح مع فقدهما، فتصح من الصبي ولهذا أمر بها كما سيأتي إن شاء الله، ومن المكره حال الإكراه لو وقعت، يعني لو إنسان أكرهه شخص إكراه معتبرا شرعا على عدم الصلاة يقول لك تسقط عنه. طيب فإذا صلى رغم الإكراه تصح أو لا؟ تصح لكن لا تجب. قال: والتحقيق أن المكره تجب عليه إذا تمكن من الطهارة بأن يجريها على قلبه كما يأتي، فعدم الإكراه ليس بشرط في الوجوب، فإذا لم يلتفت إليه في له في المتن. وقع خلاف في أن هل عدم الإكراه شرط في الوجوب أو لا، فبعضهم قال التحقيق أنه ليس شرطا في الوجوب. لماذا؟ لأنه يصلي بحسب حاله، يعني يستطيع أن يمر الصلاة على قلبه مثلا حتى لو ما استطاع، المهم أن يكون متمكنا من الطهارة، لأنه سيأتي أن الذي يكره على ترك الطهارة هذا معناه مثل فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين في مشهور المذهب لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. لكن إذا كان متوضعا مثلا فلما أراد أن يصلي أتاه شخص بمسدس في رأسه وقال له: لو تحركت للصلاة سوف أقتلك. هل هذا تسقط عنه الصلاة؟ قيل نعم، والخلاف الظاهر أنه أقرب إلى اللفظي كما أشار إليه يعني الدسوقي نقل هنا عنه الصاوي. نعم بالنسبة للهيئة الخارجية للصلاة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم ويكبر ويركع ويسجد فيسقط عنه هذا، ولا بالنسبة إلى إمرار الصلاة على قلبه، لأنه يستطيع أن ينوي مثل المريض الذي لا يتحرك، ينوي يمر الصلاة على قلبه، يعني ينوي أنه قال الله أكبر وقام وأنه ركع الآن وأنه سجد وكذا، وهذه لا تسقط عنه، كما أنها لا تسقط عن المريض الذي عقله موجود لكن جسمه لا يتحرك فيمرها على قلبه. فبهذا يتبين أن من عدها نظر إلى شيء، ومن لم يعد من عد هذا شرطا نظر إلى الهيئة الخارجية، ومن لم يعده شرطا لم يعده شرطا صح في هذا يعده هكذا، فإنه نظر إلى إمكان الصلاة بالقلب ونحو ذلك إذا كان متمكنا من الطهارة. أما إذا لم يكن متمكنا من الطهارة، بمعنى أنه قبل أن يتوضأ قال له إذا تحركت أو لوضوء أو تيمم سوف أقتلك مثلا، فإنه هذا في حكم فاقد الطهورين. وعدم الإكراه، الإكراه يكون بما يذكر في باب الطلاق يذكرونه هناك إن شاء الله، من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفح لذي مروءة، وكذلك إذا كان سيقتل مثلا ولده أو كذا، هذا يأتي هناك. هذا قالوا هذا هو الإكراه المعتبر في العبادات، يأتي إن شاء الله في باب الطلاق، بخوفه من مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه كما قال هناك صاحب الأسهل هذا مرة وسبق. فإذا الإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها، ولا يسقط به أصل الوجوب، لكن الهيئة الخارجية قد تسقط كما تقدم. وأما شروط الصحة فخمسة: طهارة الحدث وطهارة الخبث على أشهر القولين، وقيل سنة وشهر أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بالنسبة لصلاة لطهارة الحدث. وأما طهارة الخبث ففيها قولان في المذهب، قيل هي شرط صحة، وهذا هو يعني الذي تدل عليه فروع المذهب، وهو يعني هو قول عامة أهل العلم ولهذا هو الأولى. لكن هناك قول أيضا، وقيل إن أكثر روايات عن مالك عليه أنه سنة، ولهذا ذكر القولين هنا وهما قولان مشهران. والإسلام كما تقدم شرط صحة، فالكافر تجب عليه لكن لا تصح منه حتى يسلم. وستر العورة والاستقبال فهذه شروط يجب على الإنسان، كما قال ابن عاشر: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. قالوا: أما شروطهما معا فستة: بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت والقدرة على استعمال الطهور وعدم النوم والغفلة والخلو من حيض ونفاس وهو خاص بالنساء. هذه شروط من فقدها لا تصح صلاته ولا لا تجب عليه، ولو صلى لا تصح. من ذلك بلوغ الدعوة، فمن لم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تجب عليه الصلاة، ومن كنا معذبين حتى نبعث الرسول، ولو فرضنا أنه صلى فوافق مثلا صفة الصلاة الشرعية وهذا احتمال بعيد فلا تصح منه، لأنه لم يبني هذا على أن الله أمره به، لأنه لم تبلغ دعوة الرسل أو الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات، هذا هو المراد هنا. والعقل المجنون كما قلنا لا تصح ولا لا تجب عليه ولا تصح. ودخول الوقت قبل الوقت لا تجب الصلاة ولا تصح إذا صلى قبل الوقت. والقدرة على استعمال الطهور أي ماء إن كان أو ترابا، فهذا إذا لم يتمكن لا من ماء ولا من تراب فهذا عند مالك المشهور في المذهب لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يؤديها ولا يقضيها، قد تقدم هذا. وعدم النوم والغفلة، النائم والغافل كما تقدم لا يجب عليهم الأداء في وقت النوم والغفل، لكن إذا زال وجب. والخلو من حيض ونفاس هو خاص بالنساء، أي هذا الشرط أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والنفاس في حكم الحيض، فلا تصلي لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها إذا صلت بل تأثم، وهذا خاص بالنساء. يفهم منه أن بقية الشروط عامة في الرجال والنساء كما صرح به المحشي. وأيضا ذكر المحشي أن الصواب الأصح الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة كما هو ظاهر، الوجوب هو سببه لكن الصحة شرط فيه. نعم. وأشار إلى ذلك كله بقوله: تجب أي الصلاة بدخول الوقت على مكلف وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كافرا، لأن الإسلام ليس شرط وجوب لكنه شرط صحة، أما بلوغ الدعوة فهو شرط وجوب وصحة. وعلى هذا يكون مكلف هذه تختصر ثلاث شروط: البالغ العاقل، وأيضا أدخل فيها الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها، والتكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يشمل الجازم وغيره فعلا أو تركا. فالمندوب والمكروه مكلف بهما، وقيل إلزام ما فيه كلفة، والإلزام الطلب الجازم فعلا أو تركا، فالمندوب والمكروه غير مكلف بهما كالمباح اتفاقا، والكلفة المشقة. ولا هذا طبعا تقدم، المعروف أن الكلفة هي المشقة، نعم يكلفه القوم ما ناباهم وإن كان أصغرهم مولدا. وكذلك فإذا قلنا التكليف هو إلزام ما فيه مشقة لا يدخل فيه إلا الواجب والحرام، لأنهما اللذان فيهما إلزام. وإذا قلنا طلب ما فيه مشقة فيدخل فيه المندوب والمكروه، وهذا هو الأصح. فالأمر ينقسم قسمين: جازم وغير جازم، والنهي ينقسم قسمين: جازم وغير جازم. الأمر الجازم هو الإيجاب، الأمر غير الجازم هو الاستحباب، والنهي الجازم هو التحريم، والنهي غير الجازم هو الكراهة، والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. هذا معروف كله في أصول الفقه، أصول أقسام الحكم التكليفي الخمسة، ما لا يتعلق عدم تعلق الأمر والنهي هو الإباحة، وكما قال صاحب المراقي: وهو إلزام الذي يشق وطلب فاه بكل خلق، خلق من العلماء. قال: وهو في النهي ولا تكليف إلا بفعل، ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء ورب الفضل، فما ظاهره غير ذلك يعني هو المراد به ذلك. مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، أي استمتاع بهن. الخمر حرمت معناه شربها، الميتة حرمت أي أكلها، وهكذا. فالتكليف لا يكون إلا بفعل، وما في معنى الفعل منها يعني ما يمكن أن يفعله، أما لا يتكلف بذات أو بصفة لا يمكن تغييرها، لأن هذا محال، والتكليف المحال لا يقع في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشمل قولنا مكلف ثلاثة شروط: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة. متمكن شرعا وعادة من طهارة الحدث، يعني قد لا يكون متمكنا إما شرعا كالحائض، هي حسا تستطيع لكن شرعا ممنوعة من الطهارة، وعادة يعني شرعا يعني مأمور بها لكنه في الأصل، لكنه منعه مانع مثلا مصلوب أو مربوط أو كذا لا يستطيع. قال: خرج الحائض والنفساء لعدم تمكنهما منها شرعا، تمكنهما منها أي من الطهارة شرعا فلا تجب عليهم. وخرج فاقد الطهرين أو القدرة على استعمالهما كالمكره والمربوط، إما أنه فقد نفس الطهور مثلا في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، أو هو موجود لكن هو لا يستطيع أن يستعملهما كالمربوط مثلا والمصلوب والمكره، كالمكره والمربوط، فلا تجب عليه ولا يقضيها بعد إن تمكن بعد خروج الوقت على المشهور. إذا كان في الوقت طبعا يصلي، أما إذا خرج الوقت خلاص لا يطالب بها لأنه لم يكن مكلفا بها وقتها. هذا هو رأي الإمام مالك، وإن كان أنكره ابن عبد البر وغيره على المشهور كما تقدم، تقدم هذا في أبواب الطهارة، إن تمكن بعد خروج الوقت على المشهور كما تقدم لعدم التمكن من الطهارة عادة. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال عكسه أو عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والقضاء لأشهب، والقول الذي لم يعزى هذا هو لابن القاسم يصلي ويقضي. فهذه الأقوال الأربعة هي ومشهورها ما قول الإمام مالك أنه لا يصلي ولا يقضي، وهو ذكر هذه هنا المسألة وتقدمت هنا هذه المسألة. قال: وقيل تجب عليه فيؤديها ولا يقضي ولا وجه له، هكذا قالوا إلا فلها وجه، ولهذا بعضهم رجح هذا القول. وجاء في الحديث أنهم لما قبل في نزول آية التيمم صلوا بغير ماء، يعني صلوا على غير ماء ولم يكن التيمم شرع، فهذا يشهد لقول الإمام أشهد. وقيل بل يقضي ولا يؤديها كالنائم، ورد بوجود الفرق بينهما، فإن النائم والناسي عندهما والناسية عندهما نوع تفريط بخلاف غيرهما، وأيضا عذرهما يزول بأدنى تنبيه خلاف غيرهما، ولذا طلب الشارع منهما القضاء استدراكا لما فاتهما وأبقى ما عداهما على الأصل، يعني أنه لا يقضي إذا خرج الوقت لأنه لم يكن مكلفا، وكذلك المغمى عليه مثلا وما إلى ذلك، وهذا يدخل في شرط العقل والله أعلم، لا يغمى عليه. فلو أغمي عليه من أول وقت إلى آخره إلى أن خرج عند المالكية، أو أغمي عليها حتى في آخر الوقت مثلا ولم يصلي سقطت عنه كما تقدم. قال: وقد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه فلم يصلي ولم يقضي. قال: ولذا طلب الشرع منهما نعم، ففاقد الطهرين لا تجب عليه ولا تصح منه كالحائض والمجنون وقيل يؤدي ويقضي احتياطا ولا نظير له يقاس عليه، يعني الجمع بين الأداء والقضاء. في الحق ما قاله مالك، هذا رأي دردير رحمه الله. وذكر المحشي أن عدم القدرة على التطهر قد يكون شرعيا كالخوف من ضياع المال. قال: غير نائم ولا غافل بالجر نعت ثالث. فخرج النائم والغافل أي الناس كما عبر به في حديث رفع القلم عن ثلاث لآخره، فلا تجب عليهما حتى يستيقظا. وإنما ذكر هذا مع دخوله فيما قبله: إذ النائم والغافل غير متمكنين من طهارة الحدث عادة. هو يدخل في أنه غير المتمكن من الطهارة، لأنه لا يمكن أن يتطهر وهو نائم أو وهو غافل، ولو حصل فإنه لا يصح، لأنهما لما كان يجب عليهما القضاء دون غيرهما كان كأنهما نوع قسم مستقل، يعني يقول أن نصصت عليهما، لأن القضاء يجب عليهما بخلاف غيرهما لوجود النص بأمر جديد، ولدفع توهم عدم الدخول أنهما يعني غير ما تقدم. ولما قدم أنها إنما تجب على المكلف المتصل بما ذكر وكان من جملة غير المكلف الصبي، فيتوهم أنه لا يؤمر بها بحال، نبه على أنه وإن لم تجب عليه ومر بها ندبا فقال وأمر صبي. وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.